الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فكثيرا ما ننبه إلى أنه لا ينبغي لأحد أن يقوم فيسأل الناس ويشغل المصلين عما هم بصدده من ذكر الله عز وجل، وأن المخلوق لا يشكى وأن الخالق لا يشكى إلى المخلوق، وأن المساجد لم تبنى لهذا. أما بعد، فمما جاء في باب التواضع عن السلف رضي الله تعالى عنهم ما جاء عن أسلم مولى عمر رضي الله عنه، أن عمر لما دنا من الشام تنحى ومعه غلامه، يعني حينما قدم الشام ليتسلم مفاتيح بيت المقدس، وقد كان قد خرج إليه الأمراء، أمراء الأجناد، وخرج إليه أيضا كبار الروم ودهاقنتهم، فتنحى ومعه غلامه فعمد إلى مركب غلامه فركبه وعليه فرو مقلوب، فحول غلامه على رحل نفسه، وإن العباس بين يديه على فرس عتيق، وكان رجلا جميلا، فجعلت البطارقة ويعني قادة الروم يسلمون عليه فيشير لست به وإنه ذاك، يعني ظنوا أن العباس رضي الله عنه هو الخليفة، فكان العباس يشير إليهم أن الخليفة هو هذا الذي جاء بهذه الهيئة المتواضعة. وعهد رضي الله عنه يعني عمر إلى حذيفة ابن اليمان ولاية المدائن، فقال اسمعوا له وأطيعوا وأعطوه ما سألكم. فخرج من عند عمر على حمار موكف، يعني مشدود عليه الوكاف وهو البردعة، خرج من عند عمر على حمار موكف تحته زاده، فلما قدم استقبله الدهاقين وبيده رغيف وعرق من لحم، والرغيف معروف الخبز، والعرق من اللحم يعني العظم الذي أكل ما عليه من اللحم. ويقول يونس ابن حلبس رأيت معاوية رضي الله عنه في سوق دمشق على بغلة خلفه وصيف، يعني خادم، وقد أردفه عليه قميص مرقوع. والإرداف على الدابة يدل على التواضع، وعليه قميص مرقوع ويمشي مع الناس في السوق. وكان علي بن الحسين أعني زين العابدين إذا مشى لا تجاوز يده فخذيه، لا يخطر بهما، يعني بمعنى أنه إذا مشى يمشي هكذا أن يديه تنضمان إلى فخذيه، بمعنى أنه ما يمشي بهذه الهيئة، فإن هذه الهيئة تدل على تعاظم وزهو وكبر. نعم. وهو زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكان إذا سار في المدينة على بغلته لم يقل لأحد الطريق، يعني وسع الطريق، ويقول هو مشترك ليس لي أن أنحي عنه أحدا. و أيضا ذكر في ترجمة سالم بن عبد الله بن عمر أنه كان يخرج إلى السوق في حوائج نفسه، وهو إمام عالم فقيه، واشترى شملة يعني كساء دثار مخمل، اشترى شملة فانتهى بها إلى المسجد فرمى بها إلى عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز، فحبسها عنده ساعة ثم قال: ألا تبعث من يحملها لك؟ فقال: بل أنا أحملها. يقول الإمام مالك رحمه الله: كان ابن عمر يخرج إلى السوق فيشتري، وكان سالم دهره يشتري في الأسواق، وكان من أفضل أهل زمانه، بمعنى أنهم يقومون بحاجاتهم بأنفسهم. وكان سالم بن عبد الله يركب حمارا عتيقا، فعمد أولاده، يعني هذا الحمار كان أولاده لا يحبون أن يركبه، فعمد أولاده فقطعوا ذنبه حتى لا يعود يركبه، فركبه وهو أقطش الذنب، يعني لا ذنب له، فعمدوا فقطعوا أذنه فركبه ولم يغير، ثم جدعوا أذنه الأخرى ومع ذلك يركبه تواضعا واضطراحا للتكلف. هذا ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء. على كل حال، سواء صح هذا أو لم يصح، لا شك أن سالم بن عبد الله إمام في العلم، وهو إمام في الزهد والتواضع. وهذا الأعمش يقول: جهدنا أن نجلس إبراهيم النخعي إلى سارية وأردناه على ذلك فأبى، يعني أن يجلسوه إلى سارية، بمعنى أنه يجلس للناس ويجتمع إليه الناس يسألونه ويستفتونه وما أشبه ذلك. وكان يأتي المسجد وعليه قباء، والقباء ثوب يلبس فوق الثياب، وريطة معصفرة، والريطة هي الملاءة مثل العباءة أو المشلح أو نحو ذلك، ريطة معصفرة يعني مصبوغة بالعصفر. قال: وكان يجلس مع الشرط، يعني لا يجلس في صدر المجلس أو يجلس في مكان خاص أو نحو ذلك، يتواضع. وكان إبراهيم النخعي رحمه الله يقول: تكلمت ولو وجدت بدا لم أتكلم، يعني تكلمت في العلم، وإن زمانا أكون فيه فقيها لزمان سوء. وكان محمد بن سيرين من أشد الناس إزراء على نفسه. يقول مالك: كنت آتي نافعا وأنا حدث السن ومعي غلام لي، فيقعد، يعني نافع، ويحدثني، وكان صغير النفس يعني يتواضع. وكان في حياة سالم لا يفتي شيئا، يعني نافع هو مولى ابن عمر، وسالم ابن عبد الله ابن عمر، ونافع فقيه عالم، وسالم أيضا كذلك، فكان نافع يتواضع لسالم فلم يتكلم ولم يفتي إلا بعد موت سالم. ويقول مالك: كنت آتي نافعا مولى ابن عمر وأنا غلام حديث السن، فينزل ويحدثني، وكان يجلس بعد الصبح في المسجد لا يكاد يأتيه أحد، فإذا طلعت الشمس خرج، وكان يلبس كساء وربما وضعه على فمه لا يكلم أحدا، وكنت أراه بعد صلاة الصبح يلتف بكساء له أسود. هذه أشياء تربي لا سيما طلاب العلم والخطبة ومن يتصدر للناس، أنه لا ينتظر من الناس أن يجتمعوا ليسمعوا خطبه أو دروسه أو محاضراته أو نحو ذلك، وإنما هو يحرص على نفع الناس. أما أن الناس يقدمونه ويعظمونه ولماذا يحضرون لغيره ولا يحضرون له ونحو ذلك، ثم يعود باللائمة عليهم، فهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. من كان يريد ما عند الله عز وجل فإنه لا يلتفت إلى هذا. ولما فرغ عمر بن عبد العزيز من دفن سليمان بن عبد الملك أتي بمراكب الخلافة، فقال: دابتي أرفق لي، فركب بغلته، ثم قيل: تنزل منزل الخلافة؟ قال: فيها عيال أبي أيوب، يعني سليمان بن عبد الملك الخليفة السابق، وفي فسطاطي كفاية. فلما كان مساء تلك الليلة قال: يا رجاء ادع لي كاتبا، فدعوته، يعني رجاء بن حيوة، فيقول فدعوته فأملى عليه كتابا أحسن إملاء وأوجزه وأمر به فنسخ إلى كل بلد، يعني يذكر فيه سياسته. وأقبل يزيد بن عبد الملك إلى مجلس مكحول الدمشقي فقيه أهل الشام. يقول بعض من حضر فهممنا أن نوسع له، فقال مكحول دعوه يتعلم التواضع. ودخل رجل على عمر بن عبد العزيز فقال يا أمير المؤمنين إن من قبلك كانت الخلافة لهم زينا وأنت زين الخلافة، يعني أراد أن يمدح الآن، يقول أنت اللي تجمل الخلافة واللي قبلك كانت الخلافة تجملهم، فهل فرح به وأعطاه قربه؟ لا، فأعرض عنه. وقال رجل لعمر بن عبد العزيز جزاك الله عن الإسلام خيرا، قال بل جزى الله الإسلام عني خيرا. وبينما هو يتغدى إذ بصر بزياد مولى ابن عياش، وزياد مولى ابن عياش هذا رجل زاهد بسيط متواضع، فطلبه دعاه ثم قعد معه. نعم، وقال يا فاطمة هذا زياد فاخرجي فسلمي. هذا زياد عليه جبة صوف، يعني يقول هنيئا له، رجل زاهد متواضع عليه جبة صوف وأنا ابتليت بالخلافة. يقول وعمر قد ولي أمر الأمة وبكى، فقالت يا زياد هذا أمرنا وأمره، ما فرحنا به ولا قرت أعيننا منذ ولي. واجتمع الشعبي الإمام المعروف مع أبي إسحاق السبيعي، فقال له الشعبي أنت خير مني يا أبا إسحاق، قال لا والله بل أنت خير مني وأسن، يعني ما كان الواحد منهم يرى أنه وحيد زمانه وحيد عصره وفريد دهره وأنه هو الأفضل والأجل والأعلم نعم. أما أيوب السختياني رحمه الله فأخباره عجيبة في تواضعه، كان يقول إذا ذكر الصالحون كنت بمعزل عنهم، وكان يقول ذكرت ولا أحب أن أذكر، يعني أن ذكرت صار يقال قال أيوب جاء أيوب فعل أيوب ولا أحب أن أذكر، يعني الشهرة. ويقول حماد بن زيد كان لأيوب السختياني برد أحمر يلبسه إذا أحرم، وكان يعده كفنا، وكنت أمشي معه فيأخذ في طرق إني لأعجب له كيف يهتدي لها فرارا من الناس أن يقال هذا أيوب، يذهب من أماكن وأزقة من أجل أن لا يمشي حيث يجتمع الناس أو حيث يراه الناس فيقال هذا أيوب. نعم. ويقول شعبة ربما ذهبت مع أيوب لحاجة فلا يدعني أمشي معه، يخرج منها هنا وها هنا لكي لا يفطن له. واشتكى رجل من ولد محمد بن واسع الإمام العابد، فقال محمد بن واسع لولده تستطيل على الناس وأمك اشتريتها بأربعمائة درهم، يعني أن أمه كانت جارية، وأبوك لا كثر الله في المسلمين مثله، يعني نفسه وهو إمام. وهذا يونس بن عبيد أيضا من كبار أئمة السلف يقول إني لا أعد مئة خصلة من خصال البر ما في منها خصلة واحدة. واليوم لربما تنصح أدنى الناس في أمر من الأمور يقول أبدا، أنا الحمد لله الصلاة ما تفوتني وأفعل وأتصدق وأصلي من الليل وحافظ على السنن الرواتب، أنتم اللي تحتاجون إلى من ينصحكم، أما أنا فالحمد لله أحسن من غيري. ويقول خلف بن تميم رأيت الثوري بمكة وقد كثروا عليه، يعني اجتمعوا عليه يسألونه الإمام سفيان، فقال إنا لله أخاف أن يكون الله قد ضيع الأمة حيث احتاج الناس إلى مثلي مع إمامته. وكان سفيان إذا سئل عن شيء يقول لا أحسن، فيقول له من نسأل، فيقول سل العلماء واسأل الله التوفيق، ما يستنكف أن يقول لا أدري. وسئل يوسف بن أسباط ما غاية التواضع، قال ألا تلقى أحدا إلا رأيت له الفضل عليك، ترى أنه أفضل منك. ويقول وكيع لا يكمل الرجل حتى يكتب، يعني العلم والحديث، عمن فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. وقام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله من المجلس وتبعه الناس، فقال يا قوم لا تطئون عقبي، لا تمشون خلفي، لا تمشون خلفي. ثم قال حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قال عمران خفق النعال خلف الأحمق، يعني قليل العقل، قل ما يبقي من دينه، خلف هاله ناس يمشون. والشافعي رحمه الله كان يقول وددت أن الناس تعلموا هذا العلم، يعني كتبه، على أن لا ينسب إلي منه شيء. وكان يقول ينبغي للفقيه أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله وشكرا لله. وكان يقول اللبيب العاقل هو الفطن المتغافل، ويقول أرفع الناس قدرا من لا يرى قدره، وأكثرهم فضلا من لا يرى فضله. وهذا الإمام أحمد رحمه الله سأله رجل فقال له بلغني أنك من العرب، الإمام أحمد شيباني، فقال لهذا الرجل نحن قوم مساكين. يقول هذا الرجل السائل يقول فلم يزل يدافعني حتى خرج ولم يقل لي شيئا، ما قال نعم نحن ننتسب إلى كذا. وذكر له أن رجلا يريد لقاءه، إنسان يريد أن يلتقي بك، فقال أليس قد كره بعضهم اللقاء، يتزين لي وأتزين له، يعني يتجمل في الحديث ويقول له أفضل ما عنده. وقال لقد استرحت، ما جاءني الفرج إلا منذ حلفت ألا أحدث، لأنه ترك التحديث كما هو معلوم بعدما امتحن. يقول وليتنا نترك الطريق ما كان عليه بشر ابن الحارث، يعني في الزهد والتواضع والإعراض عن مظاهر الدنيا. فقيل له إن فلانا قال لم يزهد أبو عبد الله في الدراهم وحدها بل زهد في الناس، فقال ومن أنا حتى أزهد في الناس، الناس يريدون أن يزهدوا في، الناس يريدون أن يزهدوا في. وبقيت بقايا، لكن على كل حال أيها الأحبة هذه الأشياء يحتاج الإنسان أن يعيد النظر والمطالعة فيها حينا بعد حين، لأنها تحلق بالإنسان إلى نماذج عالية بعيدا عما قد نسمعه صباح مساء أو نشاهده أو نتربى عليه، أن الإنسان لربما يغبط أنه يعرف أو يشتهر، ولربما يسعى لهذا، ولربما يقع في نفسه على الكثيرين لأنهم ما عظموه أو ما نوهوا به أو ما قربوه أو ما تكلموا في مآثره ومناقبه وعظمته وما شابه ذلك. فنحن بحاجة إلى مثل هذا. الإنسان حينما يشاهد هذا لاعبا يتحدث عن الشهرة والنجومية، وهذا ممثلا يرى، وهذا ممثل، هذا لاعب يتحدث عن النجومية، وهذا ممثل يريد يتحدث عن المحافظة على البريق، بريق الأضواء، وأنه أصعب من تحصيل الشهرة، وهذا تدعو له أمه في كل صباح أن يكون مرموقا مشهورا، وهذا إلى آخره. مثل هذا لا شك أنه يربي على خلاف هذه التربية. والله تبارك وتعالى يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فالإنسان يبذل ويريد وجه الله عز وجل بهذا البذل ويحسن، ولا ينتظر من الناس قليلا ولا كثيرا، ولا يلتفت قلبه إليهم، ويراقب الخطرات والإرادات وما أشبه ذلك، ويحسن قصده ويكون متوجها إلى معبوده جل جلاله ويصرف نظره عن هذه الدنيا ومظاهرها الحقيرة، لكنه يعمل بجد واجتهاد، لا أقول يعتزل ويبتعد وينكفئ في بيته لا يستفاد منه ولا يستفاد من خبرته أو علمه أو صنعته أو نحو ذلك، لا، يعمل بجد ويبذل ما يستطيع وتكون له نية، لكنه لا يتطلع إلى تقديم الآخرين وتعظيم الآخرين وأن يكون له منزلة في قلوب الناس، فإن ذلك يبطل الأعمال ويفسدها، ويحصل للعبد والله المستعان خلاف ما يطلبه ويقصده، ينهبط. فكم من إنسان يسعى بيديه ورجليه للرفعة والعلو وقلوب الخلق تشنأه وتبغضه ولا يزيد عندهم إلا مهانة ووضاعة، وهذه الأمور لا يمكن أن تحصل. يعني كون المحبة، إذا أحب الله عبدا وضع له القبول في السماء وفي الأرض، ما يمكن تأتي هذه بتصنع ولا بتمثيل ولا بإظهار الأعمال ولا بالتحدث عن المآثر ولا بالتعارك مع الأقران وما شبه ذلك إطلاقا إطلاقا. فالله المستعان، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.